سعيه سوف يري

هذا الذي والمؤتفكة أهوي فغشي ما غشي فبأي آلاء ربك تتماري

الله الله الله ولقد نعم ولقد جاء فما تغني النذر ولقد جاء فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر فتول عنهم فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خاشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يا رب يا رب

عزيز فانت فتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض لوض وفجرنا فزع ربه أني مغلوب فانتصر فزع ربه فتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض لوض وفجرنا الأرض فزع ربه أني مغلوب فانتصر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فانتصر